إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة القصص سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة: تلك آيات الكتاب المبين، تلك الآيات الرفيعة المنزلة العالية الرتبة، آيات الكتاب الرباني المطلوب أن يدون في كتاب موثق، وهو الواضح الدلالات لمن أحسن تدبره، وهو الموضح للمعاني المرادة من آياته. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتابع فيما نوحي إليك يا رسول الله من بعض نبأ موسى وفرعون بالصدق المطابق للواقع، لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون تجبر وتكبر في أرض مصر وجاوز الحد في العدوان حتى ادعى الربوبية، وجعل أهلها فرقا متخالفة متعادية وأحزابا متصارعة متنافسة فيما بينها. يستضعف طائفة من بني إسرائيل، يأمر بتذبيح مواليدهم الذكور وهم في سن الرضاع في بعض السنوات دون بعض، لئلا يكثر رجال الإسرائيليين، ويترك المواليد الإناث أحياء للانتفاع منهن بالخدمة والتسخير. إنه كان من المفسدين بالقتل والتجبر والطغيان في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد بسلطان ربوبيتنا أن ننعم بنعمتنا العظمى على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر، فنخرجهم مما هم فيه من ضعف وذل واستعباد، ونجعلهم قادة في الخير هداة يقتدى بهم، ونجعلهم الوارثين لجنات وعيون وملك وسلطان في الأرض بهبة منا لهم. وقد دلت الآيات على أن الهلاك هو عاقبة المتسلطين المتكبرين، وأن النصر والتمكين هو عاقبة المؤمنين الصالحين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد بتنفيذ أقضيتنا تباعا أن نقدرهم على التصرف في أرض مصر والشام، ونسلطهم عليها يتصرفون فيها كيف شاءوا. ونري فرعون ووزيره الأول هامان والمعين الأكبر له على ارتكاب جرائمه وجنودهما المؤازرين لهما من هذه الطائفة المستضعفة، نريهم منهم ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل، فأراهم الله جل وعلا ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعلم الله أم موسى إعلاما خفيا أن استمري في إرضاعه في الخفاء بعيدا عن أعين الرقباء، فإذا خفت عليه أن يعلم أمره ويصل خبره إلى جنود السلطة الفرعونية، وخفت أن يأتوا إليك ليذبحوه، فضعيه في التابوت وألقيه في نيل مصر، ولا تخافي عليه من الغرق إذا ألقيتيه، فالله حافظه وحاميه، ولا تحزني على فراقه إذ هو فراق في زمن قليل، إنا رادوا ولدك إليك إذ تكونين أنت مرضعته وحاضنته، وإنا جاعلوه مستقبلا حينما يكون أهلا للاصطفاء بالنبوة والرسالة، وإنا لجاعلوه حينئذ نبيا من الأنبياء ورسولا من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فوضعته في صندوق وألقته في النيل، فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه، ليتحقق ما قدره الله بأن يكون موسى رسولا معاديا لهم ومثيرا لحزنهم بنقد دينهم والطعن على ظلمهم. إن فرعون ووزيره الأول هامان وجنودهما كانوا مذنبين آثمين مسرفين في الطغيان والفساد عن عمد وإصرار، اتباعا للأهواء والشهوات ومصالح الحكم والسلطان. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون حين رأت موسى، قالت لزوجها فرعون: هذا الطفل الذي التقطناه من اليم مبعث السرور لي ولك، لا تصدر أوامرك لجندك بأن يقتلوه رجاء أن ينفعنا إذا كبر ونما في قصرنا أو نتبناه. والحال أن فرعون وآله لا يدركون أقل إدراك بما قدر الله في شأنه، بأن يكون هذا الصبي سببا في هلاك فرعون وتقويض مملكته في مصر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح عمق قلب أم موسى بعد إلقاء وليدها في تابوته في النيل خفيفا طائشا غير ذي وزن ثقيل يثبته، وبخفته وطيشه صار مؤهلا لأن يتأثر بآلام نفسها من أجل ولده، فيعطي توجيهه لإرادته، فتصدر أوامرها للسان بأن يبوح بما فعلت سرا. إن الشأن الخطير أن أم موسى كادت لتصرح بأنه ابنها من شدة وجلها وخوفها، وعندئذ يفتضح أمرها ويشيع خبرها لولا أن ربطنا على قلبها بالعصمة والصبر والتثبيت لتكون بخصائصها النفسية من المؤمنين الصابرين الثابتين المتوكلين على الله من الرجال الذين يضبطون إرادتهم الجازمات الحازمات، فتضبط تصرفاتهم على مقتضى الحكمة بخلاف النساء، فإن طبائعهن تغلبهن فتدفعهن الخفة إلى تصرفات لا تحمد عقباها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت أم موسى عليه السلام بعد أن ألقته في النيل لأخته، اتبعي أثر موسى حتى تعرفي خبره. فتتبعت أثره فعلمت به علما صحيحا مؤكدا حالة كونها متجاوزة مكانا يفصل بينها وبين النيل بمقدار هو في نظر الناس بعيد، لا يعتبر الموجود فيه مراقبا لما يحدث في النهر، وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، تراقبه من مكان يعد عند الناس وفي نظرهم بعيدا حتى لا يعتبر وجودها في ذلك لافتا للأنظار، وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا على موسى المراضع تحريما قدريا، فمنعناه أن يرضع ثديا لمرضع من قبل وصول أخته إلى مكان طلب مرضع له لنرده إلى أمه، وكانت أخته تتبع أخباره. فلما وصلت إلى حيث يطلب له مرضع يقبل ثديها، قالت للذين يبحثون له عن مرضعة ترضعه وتكفله، هل أدلكم على أهل بيت يضمونه ويرضعونه ويقومون بتربيته وحضانته لأجلكم وهم له ناصحون مخلصون ليس في كفالتهم غش ولا خيانة؟ فأجابوها إلى ذلك. جاءت أخت موسى عليه السلام بلفظ بيت نكرة وقالت أهل بيت ولم تقل مرضعة لتلاحظ مدى استجابتهم للعرض ولتبعد الشبهة عن أن تكون أمه في ذلك البيت خوفا على أخيها وأمها. فلما استوثقت من تلهفهم وصدق رغبتهم وأنهم لم يشعروا بأنها ذات علاقة ما بالطفل، دلتهم وأخذت بهم إلى أمها، فالتقم ثديها وشرع يرضع برغبة تامة وإقبال واضح. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأرجعنا الصبي موسى إلى أمه لتقوم بإرضاعه وكفالته كي تطيب نفسها وتفرح برد ولدها الرضيع إليها، ولئلا تحزن بسبب فراقه له، ولتعلم أن وعد الله حق برده إليها وبجعله نبيا رسولا، ولكن أكثر الناس جاهلون لا يعلمون هذه الحقيقة. ومن فوائد الآيات الكريمات تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائه، وتدبير الظالم يؤول إلى تدميره، وقوة عاطفة الأمهات تجاه أبنائهن، والاحتياط من الأعداء بإخفاء الوسائل والمقاصد واجب ومطلوب، جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم، وتحقيق وعد الله واقع لا محال. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ موسى الناشئ في القصر الفرعوني نهاية قوته ونضجه الجسدي والفكري والنفسي واستقام واعتدل وكان في سلوكه وفي نشأته وشبابه وفي اكتمال رجولته كان من المحسنين، آتيناه فقها في الأمور ومعرفة للحق والباطل والخير والشر وحدودهما، يصدر بها أحكامه العلمية والعملية والقضائية، وآتيناه معارف دينية ودنيوية. ومثل ذلك الإحسان الذي أحسنا به إلى موسى نكافئ كل المحسنين على إحسانهم وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ودخل موسى المدينة مستخفيا وقت غفلة أهلها عقب غروب الشمس عند دخول أول الليل، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان تضاربا يشبه التقاتل، هذا من بني إسرائيل من قوم موسى، وهذا من القبط قوم فرعون الذين يسخرون الشعب الإسرائيلي ظلما وعدوانا ويستعبدونهم. فسأله الإسرائيلي أن يخلصه من عدوه القبطي الظالم وينصره عليه، فتدخل موسى ليصلح بينهما، فتطاول عليه المصري معتزا بعنصريته، فغضب موسى وضربه بيده مضمومة أصابعها في صدره، فسقط المصري في الأرض قتيلا من قوة الدفع. وكان موسى شديد القوة البدنية، وكان المصري يهاجم ويضارب، وندم موسى على تسرعه لما رأى المصري قتيلا ولم يكن قصده القتل. قال موسى هذا من نزغ الشيطان بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا القبطي فهلك، إن الشيطان عدو مضل بين الضلالة. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى داعيا ربه، ربي إني عملت عملا منكرا من مثلي لم تأمرني به ولم تأذن لي فيه، فظلمت نفسي بارتكابه فاغفر لي فعلتي. فاستجاب الله دعاءه فغفر له وستره، فلم يفتضح أمره. إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده، يسترها لهم ولا يؤاخذهم عليها، عظيم الرحمة بهم، يمدهم بعطائه ومعونته، ويسكن نفوسهم ويطمئن قلوبهم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال موسى متضرعا، ربي بالمغفرة والستر الذي أنعمت علي فلم تكشف أني أنا الذي قتلت المصري، فلن أكون معاونا لأحد من المجرمين ولو كان من قومي وشيعة الإسرائيليين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فدخل موسى في أول النهار يسير في أسواق المدينة التي قتل فيها القبطي، حالة كونه خائفا يترصد الأخبار بانتباه شديد من جراء قتله القبطي. ففوجئ موسى بأن الإسرائيلي الذي طلب منه النصرة بالأمس على القبطي يستغيث به من قبطي آخر بصوت مرتفع. قال موسى للإسرائيلي إنك لضال بين الضلالة ظاهر البعد عن جادة الحق، قاتلت رجلا بالأمس فقتلته بسببك، وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه. فأدرك شهود الحدث في السوق أن موسى هو الذي استغاث به الإسرائيلي بالأمس فنصره فقتل خصمه المصري، وأخذ الناس يتهامسون بهذا ويشيعون الخبر، ووصل النبأ إلى أسماع رجال الأمن فنقلوه بسرعة إلى رؤسائه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أخذت موسى الغيرة والرقة للإسرائيلي فمد يده ليبطش بالقبطي، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضب موسى. فقال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت القبطي بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون متعاظما في أرض مصر متسلطا بالقوة، وما تريد أن تكون من المصلحين بين الخصماء. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ولما فشى وباع وانتشر أن موسى قتل القبطي ووصل الخبر إلى رجال القصر الفرعوني، عقد وزراء القصر الفرعوني مجلس تشاور على وجه السرعة بشأن الحدث، واتجهت الآراء لإصدار الأمر بقتل موسى عقوبة له على قتله المصري. وسمع بذلك رجل مؤمن من آل فرعون فجاء من آخر أطراف المدينة يسرع في مشيه، وأخبر موسى وأنذره بما سمع. قال يا موسى إن وجوه القوم وكبراءهم ووزراء فرعون ومجلس مستشاريه يتشاورون في شأنك ليقتلوا، فاخرج من هذه المدينة مهاجرا حتى لا يظفروا بك فيقتلوا، وأؤكد لك أنني من المشفقين عليك الناصحين لك في الأمر بالخروج، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فاستجاب موسى لنصح الرجل الصادق فخرج من المدينة حالة كونه خائفا على نفسه من آل فرعون، يلاحظ بانتباه شديد بسمعه وبصره ما يتعلق بالحكم عليه بالقتل وبالقبض عليه أينما وجد. وسأل ربه داعيا مع أول شروعه في الخروج قائلا يا رب خلصني من فرعون وجنوده الظالمين بكفرهم وأعمالهم الظالمة لعباد الله. ومن فوائد هذه الآيات البينة الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الشكر المحمود وما يحمل العبد على طاعة ربه والبعد عن معصيته. أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك. وجوب اتخاذ أسباب النجاة مع الالتجاء إلى الله بالتضرع والدعاء. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما توجه موسى مستقبلا بلاد مدين فارا من مصر وجنود فرعون قال أرجو من ربي أن يحقق لي بمعونته وتوفيقه وتسديده الطريق الوسط الذي فيه النجاة من القوم الظالمين في مصر، فأخرج عن حدود سلطانهم إلى أرض مدين، وذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وحين أشرف موسى على الأرض التي فيها ماء آل مدين وكانوا يسقون منها مواشيهم وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يستخرجون الماء من البئر بالدلاء ويصبونه في أجران لتشرب أنعامهم ودوابهم. ووجد موسى من خلف الجماعة امرأتين تبعدان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر. قال موسى للمرأتين ما شأنكما؟ لا تسقيان مواشيكما مع الناس. قالتا إن امرأتان لا نزاحم الرجال أدبا واستحياء. فإذا رجع الرعاة عن الماء سقينا مواشينا من فضل ما بقي من الماء. والسبب في قيامنا بوظيفة سقي مواشي أبينا أنه ليس لنا إخوة ذكور للقيام بهذه الوظيفة وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشيه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما سمع كلامهما أرق لهما ورحمهما وسقى لهما الغنم. وبعد أن ساقت المرأتان أغنامهما وابتعدتا في اتجاه دار أبيهما ابتعد موسى عن مكان البئر وأوى إلى شجرة فجلس في ظلها من شدة الحر. فسأل ربه قائلا رب إني لما سبق أن أنزلت إلي من النجاة من الظالمين والوصول إلى ماء مدين والاستضلال آمنا في ظل هذه الشجرة إني مفتقر إلى ما تسوقه إلي من خير ورزق تفضلا منك وإنعاما ومن ذلك تزويجي بزوجة صالحة عفيفة تعفني وتكون لي سكنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وصلت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه خبر الرجل الغريب الذي سقى له. وعقب دعاء موسى ربه مباشرة جاءت إحدى الفتاتين اللتين سقى لهما تسير إليه في حياء، قالت: إن أبي يطلب منك أن تأتي إليه ليعطيك أجر سقيك لنا. فلما جاء موسى أباهما الشيخ الكبير وأخبره بأمره أجمع، قال الشيخ أبو المرأتين لموسى: لا تخف من جنود السلطة الفرعونية، فنحن في مدين نقع خارج سلطته ونظام حكمه، وبوصولك إلى هذه الأرض نجوت من فرعون وقومه الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحدى الفتاتين: يا أبت اتخذه أجيرا لأرعى أغنامنا ويقوم على حفظها، فهو قوي الجسد، استخرج الماء بالدلاء من البئر بقوة وهمة، على الرغم من قدومه إلى مدين ماشيا على قدميه من مصر وهو أمين، وقد اختار أن يمشي أمامنا إلى مسكننا حتى لا تصف الريح جسدنا. إن خير من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال الشيخ لموسى: إني أريد أن أزوجك إحدى بنتي هاتين على شرط أن تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي ثمانية سنين، فإن أتممت العشر سنين فذلك تفضل منك وجود وتبرع ليس بواجب عليك، وما أريد باستئجاري لك أن أشق عليك في العمل ولا أن أحملك من التكاليف ما به مشقة عليك، ستجدني إن شاء الله في المستقبل من الصالحين في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بما قلت. وفي هذه الآية اختيار الزوج الكفر وعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، وهذا دأب عقلاء الرجال أن يختاروهم أزواجا أكفاء صالحين لبناتهم، وليس في مثل هذا الطلب وإبداء الرغبة منقصة له، بل فيها مروءة وحسن تدبير. وفي الآية أيضا أن المستأجر إذا شرط شرطا في عقد الاستئجار للقيام بعمل ما، فإن خالف المستأجر وحمل الأجير عملا فيه مشقة بحسب معتاد الناس، فللأجير ألا يستجيب لمخالفته للشرط. وفي الآية التعليق على مشيئة الله بالنسبة للأعمال المستقبلية: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وهو من مقتضى الأدب مع الله عز وجل. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال موسى: ذلك الذي قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعا، أي المدتين أتممت وفرغت منه، الثمانية أو العشر، أكن قد وفيت، فلا ظلم علي بأن أطالب بأكثر منه، والله على ما نقول وكيل، حافظ يراقبنا، شهيد بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه. ومن فوائد الآيات الكريمة الالتجاء إلى الله جل وعلا طريق النجاة في الدنيا والآخرة. حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها، ولا حرج في الكلام بين الأجنبيين إن خلا من الريبة وكان بقدر الحاجة. جواز عمل المرأة إذا اضطرت إليه لعدم وجود من يقوم لها به مع البعد عن الاختلاط. مشاركة البنت بالرأي واعتماد رأيها إن كان صوابا أمر محمود. القوة والأمانة صفتها المسؤول الناجح، والحرص على إعفاف النفس، وجواز أن يكون المهر منفعة لا عينا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. رضي موسى عليه السلام بعرض شيخ مدين، وتزوج البنت التي اختارها من ابنتيه على الشرط الذي عرضه عليه أبوها. فلما أتم موسى المدة 10 سنين وهي أكمل المدتين وقام بالخدمة على الوجه المطلوب المرضي، استأذن أبا زوجته أن يسافر إلى مصر مستصحبا زوجته وولده، وأذن له وأعد ما يلزم لهذا الرحيل، وسار مصاحبا أهله متجها شطر مصر حيث قومه بنو إسرائيل، وأبصر من ناحية جبل الطور نارا تتعالى ألسنة لهبها في الجو، وكان البرد شديدا، وكان الطريق السوي إلى مصر غير واضح. قال موسى لأهله: تمهلوا وانتظروا، إني أبصرت نارا وإني ذاهب إلى المكان الذي هي فيه، أتوقع دون جزم أن آتيكم من أهلها بخبر عن الطريق الموصل إلى مصر أو عود من الخشب في رأسه نار لتوقدوا منها حطبا رجاء أن تستدفئوا بناره. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتى موسى عليه السلام النار التي أبصرها ناداه الله تعالى من جانب الوادي الذي عن يمين موسى في القطعة من الأرض المتميزة عما حوله التي جعل الله عز وجل فيها الزيادة من الخير والنماء من ناحية الشجر، ناداه أن يا موسى أؤكد لك ما أقول لك، أنا الله الذي تؤمن به، أنت وآباؤك المؤمنون الموحدون، وأنا خالق الكائنات كلها والمتصرف فيها بحكمته دواما وبسلطان ربوبيته الشاملة لكل ما في الكون من حوادث وتصاريف، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وأن ادفع عصاك من يدك إلى الأرض رميا. فرماها، فلما رآها تتحرك بشدة واضطراب كأنها في سرعة حركتها وخفة كالحية الصغيرة، لما رأى ذلك انهزم مبتعدا معطيا ظهره لجهة العصا التي انقلبت حية مخيفة تسعى، ولم يرجع من شدة خوفه على نفسه. فناداه ربه عند ذلك: يا موسى أقبل على النداء، وعد إلى مكانك الذي فررت منه خوفا من الحي، ولا تخف أن تؤذيك، إنك من الآمنين من كل مكروه بتأمين ربك تعالى لك. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. أدخل يدك في فتحة قميصك وأوصلها إلى إبطك وأخرجها بعد ذلك، تخرج شديدة البياض متلألئة مضيئة من غير مرض ولا برص. واضمم يدك اليسرى إلى جانب صدرك الأيسر حيث قلبك، فيذهب ما نالك من أثر الخوف. فهاتان المعجزتان الخارقتان العجيبتان، قلب العصا حية مخيفة، وقلب اليد السمراء بيضاء تبرق كالبرد. هاتان المعجزتان الخارقتان العجيبتان حجتان بينتان من رب إلى فرعون وأشراف قومه ووزرائه ومستشاريه وحاشية قصره، إنهم كانوا زمنا طويلا عاصي، وما زالوا قوما خالدين عن طاعة الله تاركين لأوامره. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال موسى عليه السلام رب إني قتلت من قوم فرعون نفسا قبل خروجي من مصر إلى مدين، فأخاف أن يقتلوني به عقابا على قتلي له. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبوا. وأخي هارون هو أفصح مني بيانا فأرسله معي عونا وناصرا يلخص الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل الكفار، إني أخاف أن يكذبني فرعون وقوم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال الله تعالى لموسى عليه السلام سنقويك بأخيك هارون ونعينك به ونجعل لكما حجة وبرهانا وقوة غيبية معنوية تحجز فرعون وجنوده عن أن يصلوا إليكما بما فيه ضر أو أذى لكما، فلا يصلون إليكما وصولا بشيء يضركما أو يؤذيكما بسبب ما نعطيكما من المعجزات وما نريهم من الآيات التي نخيفهم بها، فيحذرون أن يهلكوا إذا كادوكما كيدا يؤذي أحدا منكما، أنتما يا موسى وهارون ومن اتبعكما واهتدى بكما الغالبون المنتصرون على فرعون وقوم. وقد حقق الله عز وجل هذا الوعد في نهاية مسيرتهما الدعوية، فأغرق فرعون وملأه وجنودهم في البحر وكانوا عبرة لمن يعتبر. ومن فوائد هذه الآيات البينة الوفاء بالعقود والعهود شأن المؤمنين، تكليم الله لموسى عليه السلام ثابت على الحقيقة، حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره ويناصره. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فحاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره ويناصره أمر مقرر. أهمية الفصاحة والبلاغة بالنسبة للدعاء. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. غلبة الحق وبقاؤه سنة إلهية. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاء موسى عليه السلام فرعون ورجال القصر الفرعوني ومن دونهم من سائر المصريين فلما جاء موسى عليه السلام إليهم بآياتنا التسع حالة كونها واضحات الدلالة على أنها من الله رب العالمين قالوا ما هذا الذي جاء به موسى من آيات إلا ظواهر أعمال من أعمال السحرة وادعاؤه أنها آيات يجريها رب العالمين له ادعاء مفترى وما سمعنا بهذا الذي تدعون إليه في من سبقنا من آبائنا الأولين الذين كانوا على مثل ديننا والآيات التسع التي سبق بيانها هي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وسنوات الجدب والقحط والنقص من الثمرات وآية الرجز وهو عذاب أنزله الله بفرعون وملئه كأمراض وأوجاع لا عهد لهم بمثلها وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال موسى لفرعون ربي أعلم من كل عليم بمن جاء بالهدى من عنده وبمن هو كذاب يفتري عليه وهو الذي يجازي من أطاع هداه ويعاقب من عصى وتمرد على طاعته فليرتقب كل فريق منا عاقبة أمره في الدنيا ثم في الآخرة يوم الدين إن الشأن العظيم الذي هو من سنن الله في عباده أن الظالمين المفترين على الله لا يكون لهم فوز ونجاة وظفر في الدنيا ولا في الآخرة إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وقال فرعون لوزرائه ومستشاري يا أيها السادة الكبراء ما علمت لكم من إله غيري يستحق العباد فاتخذ يا وزيري هامان وسائلك ليوقد العمال النار على اللبن من الطين حتى يشتد ويصير آجرا وأمر البنائين بعد تهيئة الآجر اللازم أن يبنوا لي قصرا عاليا أصعد فيه لأنظر في أجواء السماء العليا إلى إله موسى وأقف على حاله وإني لأظن موسى من الكاذبين في زعمه أن للخلق إلها غيري وأن الله أرسله وفي الآية دليل واضح على أن موسى عليه السلام دعا فرعون وملأه ودعا المصريين دعاهم إلى الله رب العالمين مثبتا لله صفة العلو الذاتي، فأخبرهم أن الله جل وعلا في السماء بدليل أن فرعون أراد أن يكذبه، فقال لوزيره الأول: أوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وتعاظم فرعون وجنوده في أرض مصر تعاظما شديدا وامتنع عن الإيمان وقبول الحق، ولم يقبلوا أن يؤمنوا بالبعث، وظنوا ظنا توهميا أنهم إلينا بعد مماتهم لا يرجعون للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فجعلنا في نفس فرعون غيظا يدفعه لاتباع موسى وقومه بني إسرائيل بجيش قوي لمقاتلتهم، واستدرجناهم حتى دخلوا ملاحقين الإسرائيليين من مكان الفلق في البحر الذي فلقه الله له. فلما اكتمل دخولهم جميعا في الطريق الذي عبر منه موسى وهارون وقومهما، ضممنا على فرعون وجنوده في القتي البحر وأغرقناهم أجمعين، فطرحناهم وأبعدناهم من الحياة كما يطرح الشيء المحتقر المكروه. فانظر نظرا تفكريا أيها الصالح للنظر التفكري، كيف كان عاقبة فرعون وجنوده الظالمين ظلما من دركة الكفر حتى صاروا إلى الهلاك. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلنا ضمن سنتنا الكونية فرعون وقومه قدوة في الضلال والكفر يتبعهم غيرهم فيه، فيكون عليهم وزرهم ووزر أتباعهم، يدعون من يستجيب لهم بإرادتهم واختيارهم إلى الكفر والمعاصي التي يستحقون بها عذاب النار يوم الدين. ويوم القيامة لا يجد الأثمة الكفرة ولا من اتبعهم من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب الله أو يرفع عنهم شيئا منه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعنا فرعون وجنوده بعد إهلاكهم بالإغراق في هذه الدنيا خزيا وبعدا وعذابا بما هم فيه من عذاب بعد الموت حتى البعث. ويوم القيامة هم أيضا من المطرودين المبعدين عن رحمة الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ونقسم مؤكدين لكم أننا آتينا موسى كتاب التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وغيرهم ممن كانوا قبل موسى، حالة كون هذا الكتاب يتصف بصفات ثلاث: الصفة الأولى كونه بصائر للناس يشتمل على علم وحجج وبراهين يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم. والصفة الثانية كونه هدى يشتمل على ما فيه هدايتهم وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم. والصفة الثالثة كونه رحمة يشتمل على ما فيه رحمة له بما فيه من دلالة على الحق والخير والصراط المستقيم، رغبة في أن يضع الناس الذين أنزلت عليهم التوراة لهدايتهم ما اشتملت عليه التوراة في ذاكرتهم، فيتذكروا منها ما يهديهم إلى ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، فتكون دافعا لهم إلى العمل بما جاء فيها من أوامر أو نواه أو وصايا. ومن فوائد الآيات رد الحق بالشبه الواهية، شأن أهل الطغيان والضلال، والظلم سبب الخسران، والتكبر مانع من اتباع الحق، وسوء نهاية المتكبرين من سنن الله رب العالمين. للباطل أئمته ودعاته، وله صوره ومظاهره، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت يا رسول الله موجودا بجانب المكان الغربي في الوادي المقدس طوى، وقت إنهائنا إلى موسى أمر مكالمته وإيتائه آيتي العصا واليد، وتكليفه أن يذهب بالرسالة إلى فرعون وملئه. وما كنت من الحاضرين حتى تشاهد ما جرى من مناجات بين موسى وربه، فتذكره من ذات نفسك وتحدث به قومك، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. والسبب في إعادة إرسال الرسل برسالات من لدن أننا أنشأنا بعد موسى عليه السلام أمما اقترنوا معا في زمن واحد بعد موسى عليه السلام، فطالت عليهم المدة فنسوا عهد الله وتركوا أمره، فاقتضى هذا الواقع إرسال رسل لاحقين لرسل سابقين، وكنت أنت يا محمد آخرهم وخاتمهم. وما كنت يا رسول الله مقيما في أهل مدين وقت تلاوتك على أهل مكة قصة موسى أيام وجوده في مدين حتى تنقلها إليهم بطريق المشاهدة، ولكننا أرسلناك رسولا وأنزلنا إليك كتابا فيه هذه الأخبار لتتلوها عليهم، ولولا ذلك لما علمتها أنت ولم تخبرهم بها لأنك لم تكن شاهدا، وإنما جئت لاحقا وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين. فما أطول المدة بينك وبين موسى وما وقع له في مدين وفي مصر. ثم إنك أمي لا تقرأ كتب الأولين، ولم ير منك قومك يوما من الدهر جلوسا بين يدي حبر من الأحبار ولا راهب من الرهبان، ولا أنت سافرت من أجل ذلك، فمن أين علمت ما قصصت عليهم؟ إننا أرسلناك رسولا وأنزلنا إليك كتابا فيه هذه الأخبار لتتلوها عليه، ولولا ذلك لما علمتها أنت ولم تخبرهم بها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت يا رسول الله بناحية جبل الطور حين نادينا موسى ليلة المناجاة واصطفيناه لرسالتنا ولم تشهد شيئا من ذلك فتعلم، ولكن جعلناك نبيا رسولا ونزلنا عليك القرآن لتبلغه للناس رحمة من ربك بهم لتنذر قوما، الإنذار الذي سبق أن أتاهم من قبلك وبلغهم إياه رسل من قبلك رغبة في أن يضعوا ما ننزل عليك من قرآن في ذاكرتهم حتى يكون دافعا لهم إلى العمل بما جاء فيه من أوامر ونواهي أو وصايا. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيب الكفار عقوبة ونقمة بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي فيقولوا عند العذاب ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يتلو علينا آياتك ويبلغنا مطلوبك منا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين بك. فلولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليه لعاجلناهم بالعقوبة قبل أن نرسل إليهم رسولنا محمدا وقبل أن ننزل عليه القرآن، لأن ما هم فيه من كفر وفجور وهم يعلمون الحق والباطل والخير والشر ويعلمون أن الله قد أرسل رسلا بلغوا وأنذروا، كل ذلك كاف بمقتضى الحق والعدل لأن نعاقبهم، وقطعا لأعذارهم لم نعاقبهم على كفرهم وفجورهم قبل إرسال رسول الله يتلو عليهم آياتنا ويبلغهم أوامرنا ونواهينا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق الثابت من عند الله جل وعلا وتلا عليهم ما أنزلنا عليه من كتابنا، قال كفار مكة هل لا أوتي محمد من الآيات الخوارق مثل ما أوتي موسى من قبل من الآيات، كالعصا التي تنقلب حية تسعى وكاليد التي تنقلب بيضاء مضيئة متلألئة، كيف يطالبون بأن يؤتى محمد مثل ما أوتي موسى من قبل وهم يكفرون بما أوتي موسى من التوراة ويكفرون بالآيات التي آتاه الله إياها مصدقة أنه رسول رب العالمين. وقال كفار مكة إنما جاء به موسى ومحمد سحر، فهما سحران تعاونا يقوي كل واحد منهما الآخر على إثبات قضية واحدة وهي توحيد الله ونفي الشركاء وإثبات يوم الدين، وقالوا معلنين كفرهم ومؤكدين قولهم إنا بكل ما جاء به موسى وما جاء به محمد كافرون، لا نؤمن بالتوراة ولا بالقرآن ولا نؤمن أنهما نبيان، وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند جند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل يا رسول الله لمشركي مكة الذين يزعمون أن موسى افترى التوراة من عنده على رب وأنك افتريت القرآن من عندك على رب، قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أكثر هداية من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين في زعمكم أنهما سحران مفتريان على الله جل وعلا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يطيعوا ويحققوا ما طلبته منه من الإتيان بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن، فاعلم أن ما ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيه، وإنما آثروا اتباع ما هم عليه من الهوى وما تميل إليه نفوسهم من العصيان والكفر والفجور. ولا يوجد أحد أكثر ضلالا من الذي اتبع هواه بغير هدى من الله، لأن من يلتزم بهدى الله يتعلق هواه بمراضيه ومحابه، فيكون هواه تبعا لما يحب الله ويرضى. إن الله لا يحكم بالهداية لهؤلاء القوم الظالمين ما داموا على كفرهم وطغيانهم وجحودهم للحق. ومن فوائد الآيات الكريمة نفي علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما أطلعه الله عليه. اندراس العلم بتطاول الزمن وقطع العذر عن أهل الباطل وكفر اليهود بالتوراة والقرآن، تحدي الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي الله إلى رسله، ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب اتباع الدليل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ونؤكد تأكيدا شديدا أننا جعلنا القول الذي يشتمل على مطلوبنا من عبادنا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، جعلناه يصل إلى مراكز وعيهم وصولا تاما، رغبة منا أن يتذكروا من معاني القول الذي وصلناه لهم تذكرا مؤثرا فيهم إيمانا وإسلاما، لينجوا من عذاب الجحيم وليظفروا بجنات النعيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن الذي يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من مؤمني أهل الكتاب هم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن يؤمنون. والمراد بهم من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام والنجاشي، وكذا كل من هو مستعد لأن يؤمن ويسلم مستقبلا. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من عند ربنا إنا كنا من قبل تنزل القرآن مؤمنين بربنا ومسلمين له إسلاما تاما ومصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك الفضلاء رفيع المنزلة الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل من قبله يؤتون ثواب عملهم مرتين على إيمانهم بالكتاب الأول وعلى إيمانهم بالكتاب الآخر بسبب تحليهم بأربع صفات. الصفة الأولى صبرهم على دينهم وعلى أذى أهل ملتهم الذين فارقوه. والصفة الثانية يتخذون الحسنة التي يفعلونها دريئة تصطدم بها السيئة التي توجه لهم فيدفعون بذلك الأذى والضر عن أنفسهم. والصفة الثالثة أنهم ينفقون في سبل الخير من بعض الذي رزقناهم طيبة بها نفوسهم ابتغاء مرضاتنا. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والصفة الرابعة إذا سمعوا الطعن في الدين والاستهزاء بالمؤمنين والقول القبيح من الجاهلين أعرضوا عنه تكرما وتنزها وقالوا لأصحاب اللغو لنا أعمالنا ونحاسب عليها ولكم أعمالكم وتحاسبون عليها أمان منا عليكم ومفارقة لكم ولما أنتم عليه من لغو تعصون به ربكم وتظلمون به عباده المؤمنين لا نريد مشاركة الجاهلين السفهاء في جهلهم وسفههم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك يا رسول الله لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك يا رسول الله لا تستطيع أن تحكم بالهداية لمن تحب لأن الحكم بالهداية أو الضلالة هو لله وحده وهو سبحانه يحكم بمشيئته المطلقة. ولكن صفة مشيئته المطلقة لا تفارق صفة حكمته وهو أعلم بالمهتدين هداية حقيقية في باطن ما في نفوسهم وقلوبهم. فهو يحكم بالهداية لمن يعلم من نفسه وقلبه أنه مهتد ويحكم بالضلالة على من يعلم من نفسه وقلبه أنه ضال. والنفي هاهنا للهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفي للهداية الخاصة هداية القلوب فإنها لعلام الغيوب وستير العيوب لا يشاركه فيها أحد. فنفى عنه الهداية الخاصة هاهنا هداية القلوب وأثبت له صلى الله عليه وآله وسلم الهداية إلى الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمنفي سوى المثبت فالمثبت هو هداية الدلالة والإرشاد والمنفي هو هداية القلوب والأرواح. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال كبراء مشركي قريش للرسول صلى الله عليه وسلم معتذرين عن الدخول في الإسلام متعللين بالتخوف من نقمة من حولهم من المشركين إن نتبع الحق الذي جئتنا به ننتزع بسرعة من أرضنا من قبائل العرب بالقتل والأسر ونهب الأموال، إذ نخالف عقائدهم، ولهم في مكة نسك، ولهم بالأوثان حول الكعبة ارتباط عابد بمعبود، ولا قبل لنا بمواجهتهم إذا اجتمعوا على قتالنا. أولم نجعل لهم حرما آمنا يأملون فيه وهم كفرة على أنفسهم وأموالهم، ونقدرهم على التصرف الموصل إلى تحقيق مطلوبهم. ألا يجلب إلى الحرم ويحمل إليه ثمرات أشياء كثيرة رزقا نسوقه إليهم من عندنا، فكيف يستقيم أن يسلبهم الله الأمن ويعرضهم للخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أكثر المشركين لا يعلمون قدر هذه النعم عليهم، فيشكروا من أنعم عليهم بها ويطيعوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وعددا كثيرا أهلكنا من أهل المجمعات السكنية إهلاكا جماعيا شاملا، أخذهم المرح والزهو والكبر، فاستخفوا نعم الله عليهم، فتلك مساكنهم خالية لم تسكن من بعده، لم يسكنها إلا المسافرون زمنا قليلا، ولم يخلفهم أحد بعد هلاكهم، وكنا نحن لا غيرنا الوارثين لما ملكنا عبادنا ومكناهم التصرف فيه، فانتزعناه منهم بإهلاكهم، وصار أمرهم إلى الله، لأنه الباقي بعد فناء الخلق. فليعلم كفار مكة الذين يستمسكون بكفرهم خوفا من أن يتخطفهم الناس من حوله أنهم يعرضون أنفسهم لعقاب معجل من ربهم وإهلاك جماعي شامل، نظير الذي أنزله الله بأهل القرى من قبله بسبب كفرهم وكبرهم وفجورهم وعنادهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وليس من سنة ربك يا رسول الله أن يهلك أهل المجمعات السكنية الكافرة إهلاكا جماعيا شاملا حتى يبعث في عاصمتها التي هي المركز الرئيس لها، حتى يبعث فيها رسولا يتلو عليهم آيات الله المنزلات إلزاما للحجة وقطعا للمعذرة. وليس من سنتنا أن نهلك المجمعات السكنية إهلاكا جماعيا شاملا في حال من الأحوال، إلا في حالة كون أهلها ظالمين ظلما من دركة الكفر العنادي، وما يلزم عنه من بغي وفجور وعدوان وفساد. ومن فوائد الآيات البينة فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن له أجرين: هداية التوفيق بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيره، اتباع الحق وسيلة للأمن، لا مبعث على الخوف كما يدعي المشركون، خطر الترف على الفرد والمجتمع. ومن رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعداد إليهم بإرسال الرسل. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ وما أعطيتم أيها الناس من شيء من أعراض الدنيا وزينتها فهو متاع قليل تتمتعون به أيام حياتكم ثم هو إلى فناء وانقضاء. وما عند الله مما ادخره لأهل الإيمان والتقوى في جنات النعيم خير وأبقى، لأن منافع الآخرة خالصة من الشوائب والمنغصات، وهي دائمة متجددة غير منقطعة. انطمست بصائركم فلا تعقلون الفرق بين الفاني المختلط بالمكدرات وبين النعيم الخالد الخالص المصفى من كل الأكدار. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا بالجنة لأنه صدق وعد الله الحسن بجنات النعيم يوم الدين فآمن وأسلم فهو مستقبله وصائر إليه. أفمن وعدناه هذا الوعد الحسن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فاغتر بما يناله فيها ولم يصدق وعد الله ثم مات على كفر ثم هو يوم القيامة من المسوقين قهرا حتى يحضروا عند ربهم لمحاسبتهم وفصل القضاء بشأنهم ومجازاتهم على كفرهم في نار جهنم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا يوم ينادي الله عز وجل هؤلاء المشركين فيقول له أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي فتعبدونهم من دوني. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال رؤوس الضلالة الذين وجب عليهم العذاب لكفرهم وإغوائهم من استجاب له ربنا هؤلاء الأتباع الذين دعوناهم إلى الغي أضللناهم بطريق الوسوسة والتسويل لا بالإكراه ولا بالإلجاء فضلوا باختيارهم كما ضللنا باختيارنا فنحن وهم في ذلك سواء. تبرأنا إليك منهم اليوم ومما اختاروه في الدنيا من الكفر لم يعبدونا نحن بل عبدوا أهواءهم وأطاعوا شهواتهم ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل للكفار يوم القيامة ادعوا الذين اتخذتموهم شركاء لله فعبدتموهم من دونه ليخلصوكم اليوم من العذاب. فصار كل مشرك ينادي معبوده فلم يستجيبوا لنداءات عابديه. وحكم الله عليهم بالخلود في عذاب النار بحسب دركات كفرهم ورأوا بأبصارهم دار العذاب ومنازلهم فيها والمصير الذي هم إليه صائرون. فيتمنون قائلين ليتنا كنا في الحياة الدنيا نهتدي استجابة لما كان الدعاة يدعوننا إليه آنا فآنا فننجو من هذا العذاب ونظفر بجنات النعيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي يوم ينادي الله المشركين في موقف الحساب وفصل القضاء فيقول لهم فكان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فخفيت واشتبهت عليهم الأخبار والأعذار والحجج فلم يكن لهم عذر ولا حجة فهم لا يسأل بعضهم بعضا في تشاور عن جواب يجيبون ربهم به لظهور الحيرة والذل والانكسار على وجوهه فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من رجع إلى ربه طالبا غفرانه وعفوه مما كان فيه من كفر وآمن إيمانا صحيحا وعمل عملا صالحا يعبر فيه عن صدق إيمانه فعسى أن يكون من السعداء الناجين فينبغي على العبد أن يكون على رجاء مع خوف بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح وأن يستمر حاله كذلك ليتحقق وعد الله وهو وعد حق مقطوع به إذا حقق الشروط التي رتب عليها الوعد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك أيها العبد الصالح للخطاب ربك المالك المطلق يخلق ما يشاء خلقه ويصطفي من يشاء اصطفاءه ويصطفي مما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة ويفضل بعض مخلوقاته على بعض بما يشاء فاستقام لهؤلاء المشركين أن يصطفوا ما شاءوا ويفضلوا بعض مخلوقاته على بعض فيجعلوا منها شفعاء وشركاء لله فليس لهم إلا اتباع اصطفائه جل وعلا وهو سبحانه لم يصطف شركاءهم الذين اصطفوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه تنزه الله وتعالى عن شركه سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك أيها الصالح للخطاب يعلم ما تخفي صدورهم من العقائد والنيات وما يظهرون من أقوال وأعمال وسيكون حسابهم يوم الدين على ما يكسبونه بإراداتهم واختياراتهم من عمل باطن تستره صدورهم وعمل ظاهر بجوارحهم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله الذي لا معبود بحق إلا هو المستحق وحده للحمد من عباده يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة وله وحده فصل القضاء بين العباد يوم الدين لا يشاركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب وإليه سبحانه وحده تردون بالبعث بعد مماتكم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء ومن فوائد الآيات البينة العاقل من يؤثر الباقي على الفاني والظالمون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة والتوبة تجب ما قبلها والاختيار لله تبارك وتعالى وحده لا لعباده فليس لعباده أن يعترضوا عليه جل وعلا إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباده جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أرأيتم أيها الناس رؤية فكرية هادية إلى الحق في ظاهرتي الليل والنهار اللتين تفضل الرب الخالق بهما عليكم رحمة بكم، لو أنه سبحانه لم يجعل هذا النظام القائم بين الأرض والشمس، إذ تدور الأرض حول نفسها باتجاه الشمس في نظام دقيق جدا، بل جعل الأرض مظلمة دواما لا تشرق عليها شمس يجعل فيها نهارا، بل كان الليل دائما لا ينقطع إلى يوم القيامة. لو كان ذلك كذلك من إله غير الله يأتيكم بنهار تحققون فيه مصالح حياتكم، أين آذانكم التي تسمع بيانات الحق وتنقلها إلى أجهزة التفكير فيكم حتى تعقلوها؟ أصمت فلا تسمعون سماع تدبر واعتبار؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ قل يا رسول الله له أرأيتم رؤية فكرية هادية إلى الحق إن جعل عليكم النهار دائما إلى يوم القيامة لا ليل فيه، من إله غير الله يأتيكم بليل تستريحون فيه من عمل النهار، أين أبصاركم التي تبصر آيات الله المشهودة في كونه وتنقلها إلى أجهزة التفكير فيكم فتستنبطون أنه لا رب في الكون إلا الله؟ أعميت أعينكم فأنتم لا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آثار رحمة الله بكم أيها الناس أن جعل لكم الليل والنهار يتعاقبان بالظلمة والضياء لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من رزق الله ومطالب حياتكم بالنهار، ونرغب في أن تشكروا لنمنحكم سعادة الدنيا والآخرة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، يوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم مقرعا وموبخا أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأخرجنا وجذبنا بسرعة من كل جماعة رسولهم يشهد عليهم بأنه بلغهم رسالة ربهم ونصح لهم، فقلنا للأمم المكذبة لرسلهم هاتوا حجتكم بأن معي شريكا، فعلموا أن الحق كله لله وليس لهم شيء من الحق، وبحثوا عن شركائهم لينصروهم أو ليشفعوا لهم عند ربهم فلم يجدوا لهم أثرا، إذ كانوا أوهاما وأسماء سموها لا حقيقة له، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الكذب على الله تعالى في الدنيا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، فظلم قومه الإسرائيليين وتجاوز حده عليهم في الظلم والكبر والتجبر والفساد في الأرض، إذ جعل نفسه خادما لمصالح فرعون وآله في إذلال بني إسرائيل واستعبادهم، وأعطيناه من كنوز الأموال شيئا عظيما اكتنزها في مباني حصينة ذات أبواب تقفل بإحكام فلا تفتح إلا بمفاتيح خاصة به، حتى إن مفاتيح خزائنه لا يثقل حملها على الجماعة الأقوياء من الرجال، فإذا حملوها مالت وانحنت ظهورهم من ثقلها عجزا عن النهوض بها قائمين. وحين اغتر بنعمة الله عليه وكفر بها نصحه عقلاء قومه موجهين له أربع نصائح. النصيحة الأولى: لا تبطر بكثرة مالك وتستكبر وتتعالى به على الناس، ولا يفتنك الفرح به عن شكر الله، إن الله لا يحب البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاه، فكن على حذر من نقمة الله عليك وعقابه، فمن جعل نفسه بإرادته واختياره في زمرة من لا يحبهم الله وقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغِ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. النصيحة الثانية: واطلب في تصرفك فيما أعطاك الله من الأموال الكثيرة قاصدا ثواب ربك الذي لا ينفد في الجنة، بأن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك، ومن أجل أن تنفق المال الذي أعطاك في رضاه. ولا تفهم أننا ننصحك أن تجعل كل ما آتاك الله موجها لتحصيل ثواب الآخرة في جنات النعيم، بل نقول لك أيضا: لا تترك حظك من الطيبات التي أحلها الله لك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. النصيحة الثالثة: وأحسن إلى فقراء قومك ومساكينهم وذوي الضرورات والحاجات فيهم بمال أو قول أو عمل كما أحسن الله إليك بنعمته. النصيحة الرابعة: ولا تطلب وسائل الفساد في الأرض من ظلم الإسرائيليين والعدوان عليهم في أموالهم وإبلالهم وتسخيرهم بالإكراه ونشر الفاحشة وطرح الشبهات وتربية النفوس على الحقد والحسد والكيد وإفساد القيم والمثل بالأخلاق والمعاملات والآداب، إن الله لا يحب المفسدين، فكن على حذر شديد من نقمة الله عليك وعقابه، فمن جعل نفسه بإرادته واختياره في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. ومن فوائد هذه الآيات البينة: تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها له، الليل للراحة والنهار للكسب وطلب الرزق، الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال، المال نعمة لكنه ينقلب نقمة إذا لم يوظف فيما يرضي الله جل وعلا، الفرح بطرا معصية يمقتها الله جل وعلا، ضرورة النصح لمن يخاف عليه من الفتنة، بغض الله تبارك وتعالى للمفسدين في الأرض. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. رد قارون على الناصحين له من قوم: لم أملك ما ملكته من أموال، ولم أصل إلى ما وصلت إليه من مراتب الرفعة والعزة والعلو في الأرض بعطاء أعطانيه الله إحسانا، بل أوتيته بناء على علمي بأسباب اكتساب الأموال وجمعها وأسباب اكتساب المجد ومراتب الرفعة والعز. أجهل هذا المغرور بذكائه وعلمه بالأسباب ولم يعتبر بمن أهلكهم الله من قبله من كفار القرون السابقة وقد كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعا للأموال، فليعد نفسه لمصير يكون فيه هالكا معذبا جزاء له على جحوده وبغيه واستكباره وعدوانه على قوم. وحين يقضي الله عز وجل بإهلاك المجرمين في الحياة الدنيا فإنه يهلكهم وينهي وجودهم فيها دون أن يسألهم ويحاسبهم، إذ السؤال والحساب وفصل القضاء إنما يكون يوم الدين قبل تنفيذ الجزاء. أما الإهلاك في الحياة الدنيا فالغرض منه إيقاف شرورهم وتطهير المجتمع البشري من وبائه. فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج قارون على قومه في مظاهر الغنى الفاحش والترف الزائد ليظهر تميزه على سائر قومه الإسرائيليين، وليرد على ناصحيه بحركة عملية في مشهد يبهر به جمهور قومه. فلما مر في أحياء قومه وطرقات مساكنهم أدهش عامة قومه وسواذهم الأعظم. قال: الذين غرتهم مظاهر الحياة الدنيا وزيناتها وتعلقت بها نفوسهم وسيطرت على مشاعرهم وتصوراتهم، يا ليت لنا مثل ما أعطي قارون من المال والزينة والجاه إن قارون لذو حظ عظيم من الدنيا. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال: الذين أوتوا العلم الحق والبصيرة الواعية للذين فتنوا بالاستعراض الضخم الذي صنعه قارون وتمنوا مثل ما أوتي من مظاهر الحياة الدنيا وزينته. قال: الذين أوتوا العلم الحق لهم: احذروا هلاككم وعذابكم مما فتنتم به، إذ تمنيتم أن يكون لكم مثل ما أوتي قارون ما عند الله من الثواب العظيم الذي أعده لأهل طاعته خير من هذا الذي استعرضه قارون. وهذا الثواب العظيم معد لمن آمن بما أوجب الله على عباده أن يؤمنوا به إيمانا صحيحا صادقا. وعبر عن صدق إيمانه وصحته بالعمل الصالح، ولا ينال هذه الصفة المؤهلة لثواب الله العظيم إلا الصابرون على طاعة الله والصابرون عن زينة الحياة الدنيا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأتبعنا استعراضه الكيدي التضليلي بما يمحو آثاره من نفوس الجمهور الأعظم من الإسرائيليين محوا كليا. فخسفنا بقارون وبداره الأرض فابتلعته هو وداره بما فيها من أموال وزينة، فلم توجد له من جماعة ذات قوة وبأس يمنعون عنه ما نزل به من عذاب الله تعالى، وما استطاع هو أن يدفع عن نفسه ما نزل به. لقد غيبته الأرض وغيبت داره وكنوزه في باطنها. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ودخل في صباح ليلة الخسف بقارون المفتونون من جمهور بني إسرائيل الذين تمنوا باليوم الذي كان قبل ليلة الخسف، الذين تمنوا في ذلك الوقت ما رزقه الله من الأموال والزينة، يقول بعضهم لبعض متودعين ومتحسرين: اسمع أيها المخاطب تعجبي من نفسي، كيف كنت جاهلا عن حقيقة أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق الرزق على من يشاء من عباده لحكم يعلمها، وليس بسط الرزق تكريما ولا تضييقه إهانة، وإنما هو امتحان وابتلاء. لولا أن أنعم الله علينا النعمة العظمى بالإيمان وأبعدنا عن بسط الرزق المطغي والموصل إلى ما وصل إليه قارون لخسف بنا الأرض كما فعل بقارون. اسمع أيها المخاطب تعجبي من نفسي، كيف كنت جاهلا عن حقيقة أن الشأن العظيم من مقادير الله في كونه وسننه في عباده عدم ظفر الكافرين الذين يجحدون نعم الله عليهم ولا يؤمنون بما أوجب عليهم أن يؤمنوا به. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الجنة البعيدة المكان والمكانة المرتفعة المنزلة، نجعل نعيمها مستقبلا للذين لا يريدون استكبارا عن الإيمان ولا استطالة على الناس لتحقيق حظوظ أنفسهم من الدنيا، وللذين يدعون إلى عبادة غير الله وينشرون الفاحشة ويطرحون الشبهات ويفسدون الأخلاق والقيم والآداب، والعاقبة الحسنة المحمودة في جنات النعيم لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره واجتناب نواهيه. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من أتى ربه يوم القيامة بالحسنة المقبولة عنده تعالى مسجلة في كتاب أعماله مما كسبه الإنسان باختياره وإرادته ابتغاء مرضات ربه من حركة نفسية أو فكرية أو جسدية، فله عند ربه ثواب مضاعف بسببها. ومن جاء بالأعمال السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا جزاء مطابقا لما كانوا يعملون من سوء في الدنيا، فلا يزاد أحد منهم على ذلك. ومن فوائد الآيات البينة: كل ما في الإنسان من خير ونعم فهو من الله تعالى خلقا وتقديرا، وعلى الإنسان العاقل أن يعتبر بأحوال من سبقه، وأهل الدنيا هم الأسرع للاغترار بها والوقوع في الفتن، وأهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن، لأن العلم يوجه صاحبه إلى الرشاد والصواب. العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران. سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر المعاند. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن ربك الذي أوجب عليك يا رسول الله تبليغ القرآن، فقمت بما فرض الله عليك من التبليغ فكان قيامك بهذا الواجب سببا في إخراجك من مكة إلى المدينة، إن ربك لمرجعك مستقبلا إلى بلدك مكة المكرمة، على رغم أنوف الذين أخرجوك من مكة مهاجرا إلى المدينة. قل يا رسول الله للمتعدلين الذين لا يعلمون سنن الله في المجتمع البشري، ربي أعلم من كل ذي علم من جاء بالهدى من الله وبلغه للناس فعاداه المضلون، ويعلم من هو في ضلال مبين، وهو بحكمته لا بد أن ينصر في آخر مراحل الصراع من جاء بالهدى على من هو في ذهاب واضح عن الحق. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت يا رسول الله تتوقع أن يوحى إليك القرآن، لكن الله رحمك فاصطفاك نبيا رسولا ونزل عليك آيات كتابه لتبلغها للناس، فلا تتأثر بما يردده الجاهلون وقصيروا النظر الذين يتوهمون أن ربك تخلى عن نصرته، إذ مكن أئمة الشرك في مكة من إيذائك واضطهاد الذين آمنوا بك. إنك إذا تأثرت بما ينشره المضلون فضعف يقينك بأن ربك سينصرك في نهاية مراحل الصراع مع الكافرين، فإنك بذلك تكون بهذا التأثر ظهيرا معينا للكافرين على نفسك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصرفنك الكافرون عن تبليغ آيات الله والعمل بها بعد وقت إنزالها إليك، وادعوا إلى الإيمان بربك واتباع دينك، ولا تكونن من المشركين. وإذا كنت مأمورا بالحذر من الشرك وأنت الرسول المجتبى المعصوم، فأولى بأتباعك أن يحذروا من الشرك مهما كان خفيا، ولا يتصوروا أن للأسباب تأثيرا دون خلق الله لما ينتج عنه. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع. ولا تدعو مع الله مدعوا آخر، قد يتوهم الجاهلون من دعائك له أنه شريك لله تعالى في إلهيته، لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله وحده، وحده لا شريك له، كل شيء فان إلا وجهه، له فصل القضاء بين الخلق يوم الحساب وإلى حساب ربكم وفصل قضائه تردون بعد بعثكم من قبوركم، فيجزيكم بأعمالكم التي قدمتموها في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا. الله جل وعلا ذكر لنا هنا أمرا عظيما، ولما كان ذلك في حق النبي المعصوم المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، كانت أمته حقيقة بأن تراعيه وأن تخاف من الوقوع في تلك المخالفة العظيمة التي يترتب عليها دمار دين المرء وذهاب إيمانه وإسلامه مع ما يعد له من الخلود في النار في الآخرة. يقول الله جل وعلا في نهيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر الكبير: ولا تكونن من المشركين، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، كما أن التوحيد هو أعظم ما يطاع الله تبارك وتعالى به، وهو أوجب الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على خلقه في أرض، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا ربه تبارك وتعالى أن يجعله وأن يجعل بنيه في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر، وقد أعابه، ولكن ذلك إنما يكون للدلالة على خطورة هذا الأمر الكبير. إذا كان إبراهيم عليه السلام كما قال ابن أبي أوفى يخاف هذا الأمر الكبير ويسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فما يكون شأن من هو دونه؟ كذلك الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعاذه الله تبارك وتعالى من ذلك وعصمه. يقول: ولا تكونن من المشركين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهذا كله يدل على شأن التوحيد وعلى خطورة الشرك. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجنبنا عبادة الأصنام، وأن يجنبنا الشرك كله ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من الموحدين الذين يحققون التوحيد قولا وعملا واعتقادا وسلوكا ومنهجا، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من دعا إليه وجاء به صلى الله وسلم وبارك عليه.